بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثامن من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام محمد بن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من كثير من الصلاة والصيام؟ إصلاح ذات البين، وإياكم البغضة، فإنها هي الحالقة. نعم. حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يعيش بن الوليد عن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي سعيد الغفاري قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج. نعم. هذه ثلاثة أحاديث أوردها ابن وضاح لأنه من باب تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن وأسبابها. فلاحظوا معي الحديث الأول: ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، لأن هذا نفعه متعدي. الخير، الإحسان، إصلاح ذات البين نفعه متعدي. والمؤمن الصالح هو الذي يوفقه الله للجمع بين الصلاة والنافلة وبين الإحسان وبين إصلاح ذات البين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل إصلاح ذات البين، ثم يحذر من البغضة، فإنها الحالقة تحلق الدين، أي البغضاء بين المؤمنين. والحديث الثاني وإن كان فيه كلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. ففيه إشارة إلى مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة البغضاء التي تكون بين المؤمنين، فتفرق بين الإخوان وبين الأقارب وبين الأرحام وبين الجيران وبين زملاء العمل وغيرهم. ولهذا جاء في الحديث: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء؟ قال: الأشر والبطر، يعني الكبر والفرح غير الصحيح، والتكاثر والتنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي والهرج. البغي بين الناس، ثم الهرج وهو الفتنة التي تصل إلى القتل. الحالقة، البغضاء، التحاسد الذي يكون بين الناس، هذا هو الداء الخطير. طيب، على أي شيء هذا يبنى؟ انتبهوا، لاحظوا معي، هناك في الشريعة الإسلامية هناك شيء اسمه الأخوة الإسلامية التي تجمع المؤمنين في كل مكان، وأنت تدعو لهم لما تقول: أعز اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أنت تدعو لأخيك في الصين ولأخيك في أمريكا ولأخيك في أفريقيا، ترى يصل هذا الدعاء، لأن هذه هي الأخوة التي تجمع بين المؤمنين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه واحدة، هذه الأخوة هي التي جاء فيها الحديث حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلى آخر الحديث، وحديث أيضا كل المسلم على المسلم حرام. المهم في حقوق تجمع بينهم، هذه واحدة. الثانية، هناك حقوق أخص، يعني فيه ناس لهم حق أخص، مثل الوالدين، مثل حق الزوجين على بعضهما، مثل الأولاد، مثل الجار القريب ذي الرحم، الجار بالجنب حتى ولو كان كافرا له حق، الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب كما جاء في القرآن هو إما الزوجة وإما أخوك في السفر، رفيقك في السفر أو رفيقك في العمل، صاحب بالجنب، ما هو جارك بس أنت وإياه لكم معيشة خاصة، فهؤلاء ونحوهم لهم حق خاص أوصى الله به وأوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو أنه ينبغي أن يكون بين المؤمنين المحبة والموالاة والنصرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالم تنصره بأن تردعه وتمنعه من الظلم، هذا حق الأخوة. إذن هناك شيء اسمه المحبة والولاية والنصرة، هذه كم ذي صارت؟ ثلاث درجات. يأتي بعد هذه الدرجات ما جاء هنا، وهو النهي، جزاك الله خير، وهو النهي أشد النهي من إيش؟ من الحسد والظلم والبغي والتحقير، يحقر أخاه المسلم، الاعتداء على ماله، على عرضه، على دمه، هذه كلها شديدة، وأشدها البغضاء لأنها تغير القلوب. وأنتم تعرفون يا أيها الإخوة كيف الحياة الاجتماعية، الأخوين أمهما وأبوهما واحد وأمهما واحدة، لو صار بينهما شيء من تغيرت القلوب، لكن لو سلموا من هذا ما في أطيب من معيشته، الزميلين الجارين، كل ما تغيرت القلوب بالبغضاء كل ما العياذ بالله صارت النفوس مشحونة، وصار الشيطان يلعب على الناس. يعني انتبهوا لهذا، يعني اللحظة التي بينك وبين أحد من الناس بغضاء، لاحظ معي، الشيطان يدخل في كل شيء، لأنه تصبح بالنسبة لك ما دمت تبغضه حركاته لا تقبلها، أقواله لا تقبلها، تصرفاته تشك فيها، ليش؟ لأنه في قلبك شيء عليه. بينما لو كان بالعكس، قلوبكما طيبة، مهما تصرف مهما قال حتى لو غلط النفس مفتوحة وطيبة. فهذا معنى، لا أقول تحلق الحالقة وإنما تحلق الدين، ليه؟ لأنها تولد القطيعة وتولد سوء الظن وتفسر الكلام على غير محمله. الآن الذي تحبه دائما تؤول كلامه على أحسن المحامل، والذي تبغضه للأسف تؤول كلامه على أسوأ المحامل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الشحناء، من البغضاء، من التدابر، من التحاسد، لأن هذا يضعف لحمة المجتمع، يضعف الأخوة، يضعف الرابطة التي تربط المؤمنين. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هي وصية عظيمة. نعم يا شيخ، نعم، إيه، لأنه هذه تكون سبب، هذه تكون سبب، البغضاء والتشاحن والتدابر والعياذ بالله تكون سبب، يقول تحلق الدين. ايش معنى تحلق الدين؟ تضعف الدين، فيكون المجتمع مهيئ ليش؟ للبدع ولقول صاحب البدعة. لاحظتم معي ولا لا؟ يعني لما يصير المجتمع متفرق ومتباغض، إذا جاءهم الغريب رحبوا به حتى ولو كان مبتدعا ضالا، لأنه ما بينه وبينه شيء. فتجد أنه البدعة متى تنتشر؟ متى تأخذ طريقة؟ إذا لم يكن المجتمع مترابطا موحدا. أما إذا كان موحدا لا، تجد النصيحة، المحبة، الأخوة. نعم يا شيخ تفضل. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: كيف أنتم إذا مرج الدين وظهرت البدع واختلف الإخوان وحرق البيت العتيق؟ نعم، هذا إشارة إلى هذا، مرج الدين، ما صار الدين صافي، ما صار الدين صافي عندكم، اختلط، وبسببه ظهرت البدع واختلف الإخوان. هذه علاقتها بالنسبة لسؤال الأخ، ظهرت البدع واختلف الإخوان. إذا اختلف الإخوان وأهل الدين وأهل السنة، ظهرت البدع فيما بينهم وتسلط عليهم الشيطان. أما قوله وحرق البيت العتيق، فربما هذا إشارة إلى ما سيأتي في آخر الزمان من هدمه. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح عن محمد بن سعيد عن نعيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن الليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يوشك أن تظهر الشياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم ويحدثونكم وإنهم لشياطين. نعم، هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو من شباب وفقهاء وعلماء وعباد ومحدثي، يعني راوي حديث الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، فهو قرين لابن مسعود وقرين لابن عباس. هو الذي يقول يوشك أن تظهر فيكم شياطين يجالسونكم ويفقهونكم وإنهم لشياطين، لقلة الورع وقلة الدين والعياذ بالله، ولأنهم أيضا يتكلمون فيما لا يعرفون كما قال ونطقت الرويبضة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك ووكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس قال تعلم العلم لنفسك فإن الناس قد ذهبت منهم الأمانة. نعم، هذا طاووس بن كيسان الإمام الشهير رحمه الله تعالى يوصي في زمنه، يقول تعلم العلم لنفسك فإن الناس ذهبت منهم الأمانة، يعني تعلم العلم حتى تحافظ على نفسك، حتى تعمل به، حتى تدعو إليه ما استطعت، فإن الناس ذهبت منهم الأمانة. وهذه إشارة إلى ما جاء في الأحاديث أن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية عن ابن مهدي قال حدثني سفيان عن الأعمش عن خيثم أنه قال قال عبد الله بن مسعود أنها ستكون أمور مشبهة أو مشتبهة في النسخة الأخرى. نعم. فعليكم بالتؤدة، فإن يكن الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. نعم، هذه حقيقة وصية لابن مسعود عظيمة، يقول ستكون أمور مشتبهة عليكم، تأتي أحداث ما تدري ما الحق فيها، فأوصى بوصيتين. وصية من أجمل ما تكون، قال عليكم بالتؤدة، لا تستعجل الفتوى، لا تستعجل القول، لا تستعجل الحكم. بعض الناس إذا جت أي قضية يقذف بها قبل أن يتبين ما هي. لا تستعجل. ليه؟ لأنه كلما تأنيت كلما بانت الأمور. لما جاءت الفتن في زمن الصحابة روي عن علي أنه قال كلمة يعني عظيمة، وهي كلمة تصلح أيضا في مجال الرأي في المواقف، قال: اللهم إني أعوذ بك من رأي الدبر. رأي الدبر، ما هو رأي الدبر؟ قصد به الفتنة التي لا يستبين الرأي فيها إلا بعد ما تنتهي. الدبر يعني إدبار المسألة. يقول: أعوذ بالله من الرأي الذي لا يستبين إلا بعد ما ينتهي الموضوع. صح ولا لا؟ ما هو الإنسان أحيانا يتخذ موقف في علاج مشكلة ولا قضية ولا كذا، لكن بعد ما تتكشف الأمور قال: والله أنا لو تبين لي هذا في البداية ما صنعتها. يسمونها إيش؟ رأي الدبر، يعني ما يستبين الرأي إلا بعد، ها، إلا بعد ما ينتهي. وكما يعني قيل، وهذا أيضا مشهور، إنه الفتنة إذا أقبلت، لاحظ معي، الفتنة لها إقبال وإدبار، إذا أدبرت عرفها الناس كلهم، كلهم يقولون تبين كذا وتبين كذا ووضح كذا، لكن حين إقبالها لا يعرفها إلا العلماء والعقلاء. إذا أقبلت ما يعرفها إلا صاحب البصيرة. فابن مسعود يقول: ستأتيكم أمور مشتبهات، ما هي واضحة، مسألة مشتبهة فيها هنا وفيها هنا، فعليكم بالتؤدة، لا تستعجل، لا تصير على ما يقولون تطير مع كل، مثل الغبار كل من نفخ فيه طار، لا، خليك راسي، خليك رزين، تبين الأمر، استشر، اسأل، اقرأ. بعض الناس الله يهديه يشيلونه بساعة، يجيه واحد ولا اثنين بساعة يشيلونه، وين؟ شايلة الويل يركض، وين أنت؟ وين رايح؟ ما هو الموضوع؟ ما هي القضية؟ الإنسان الذي رزقه الله العلم والتأصيل لا يمكن أن يغير ما في ذهنه بليلة أو بساعة أو يؤثر فيه شخص ما. الأصول والقواعد المبنية على أسس من العلم الشرعي لا تتغير. فإذا ما جاءت الفتنة أو الأمور المشتبهة يقول: عليك بالتؤدة. هذا الوصية الأولى. الوصية الثانية وهي عظيمة، نعم عظيم، يقول فيها: إياك أن تكون رأسا في الشر. لاحظ معي إيش قال عبارته: فإن يكن الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. يعني أن تكون مع التؤداء، الناس مشوا قبلك، لكن بعدين أنت لحقت بهم على بصيرة، أحسن لك من أن تكون رأس، رأسا تجي هذه الفكرة في ذهنك وتأخذ بها وتقود الناس إليها، لأنه قد يتبين أن موقفك غير سليم. وهذه من الوصايا المنهجية التربوية الكبرى للأئمة السابقين رحمة الله عليه. تفضل يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، ولا أعني عام أخصب من عام، ولا عام أمطر من عام إلا، ولكن ذهاب خياركم وعلماؤكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلب. كلام عبد الله بن مسعود سبق ما يشبهه: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، يعني يضعف الدين. وقال: لا أعني عام أخص ولا عام أمضى، وسبق هذا: ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم، هذا هو الشاهد، يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. يقدم رأيه، يقدم عقله على الدين وعلى الأحكام الشرعية. وبعض الناس والعياذ بالله يستعير رأي عقل غيره، يقرأ لفلاسفة الغرب ولا زنادقتهم ويستعير عقل غيره ويقدمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم الفتنة في هذا الأمر عظيمة، وقد سبق أن أشرنا إلى أن هناك أناس يرون أن الإسلام لا يصلح، لا بد نجيب إسلام جديد، لا بد نقرأ الدين من جديد. بأي شيء تقرأ الدين من جديد؟ إن كنت تقصد المتغيرات فهذه مفتوحة بالشريعة على مصراعيها، الحداثة والتحديث في التصنيع في كل شيء ما دام لا يخالف شرعا افتحوا. تريدون أن تلحقوا بالغرب في التقنيات العسكرية والمعلوماتية والإعلامية وكل شيء، الحقوا بهم يا قوم، ما في ديننا ما يخالف ذلك، ولا أحد من العلماء يفتي بفتوى واحدة تعارض هذا. لكن اعلموا أن هذا كله شيء، والدين الثابت الباقي والشرع المحفوظ شيء آخر. لا تخلط الأمور كما يقول البعض، إذا بنلحق الغرب لازم نلحقه بكل شيء، نأخذ تقنياته ونأخذ لغته ورطانته الأعجمية، ونأخذ أخلاقه ونأخذ نظمه ونأخذ إباحيته ونأخذ حرية المرأة يعني تغريبها وتفرنجها، يقول لك نأخذها كلها، نقول لا، هذا لا يقبل في دين الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة هناك قوم والعياذ بالله يقيسون الأمور ويقدمون القياس العقلي على الدين فيثلم الإسلام. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح مشهور، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، قبض العلماء ينتزع العلم، والعلم والله أعلم أنه ينتزع ليس فقط أنه القرآن يغيب والسنة تغيب، لكن ينتزع العلم ومداخل، يضعف يضعف العلم، وإلا الدين كامل وسيبقى كاملا إلى آخر الزمان. لكن العلماء هم الذين يبينون للناس أحكام دينهم، لأن الغاية من العلم هي التطبيق. العلم موجود في الكتب والمجلدات، لكن من الذي ينقلها إلى واقعنا، إلى تطبيقنا، إلى حالنا، إلى أحداثنا، إلى مسائلنا، إلى فتاوانا؟ من هو؟ العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس الجهال فصار رأسا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي خافه الرسول صلى الله عليه وسلم واقع، واقع. إذا لم يكن للعلماء وجود بحيث يكون لهم قيمة ومنهج، وإلا فسيتزعمها الجهال أو أنصافه العلماء، فيفتوا بغير علم فيضل ويضل، فهم يضلوا ويضلون الناس. وهذه حالة تدلنا على شيئين مهمين، أحدهما أن الواجب على الأمة تأصيل العلم الشرعي وتربية الأجيال على التأصيل الشرعي حتى لا تفرغ الأمة من العلماء، حفظ القرآن، حفظ السنة، تأصيل العلم الشرعي، الرقي به، سواء كان بدراسة رسمية في الكليات الشرعية ويضاف إلى ذلك الدروس العلمية وغيرها، لا بد الأمة تعتني بهذا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تأخذ على يد السفهاء الذين يتكلمون بغير علم، يجب أن يوقفوا عند حدهم، أصحاب المسائل الشاذة يضلون بها الناس. نعم. حدثني إبراهيم بن محمد عن عون عن إسماعيل بن نافع القرشي عن عبد الله بن مبارك قال قال اعلم أخي أن الموت ليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان ظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء أهل السنة وظهور البدع، وقد أصبحنا في زمان شديد وهرج وهرج عظيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوف علينا ما قد أضلنا وما قد أصبحنا فيه فحذرنا وتقدم إليه فيه بقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتكم فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع فيها أقوام دينهم بعرض من الدنيا. نعم، هذا الأثر مشتمل على كلام لعبد الله بن المبارك وحديث لرسول الله، والحديث صحيح رواه مسلم، جاء في لفظ بلفظ آخر: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطب به الصحابة وقال لهم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الفتن، بادروا الفتن، بادروا بأعمالكم الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم توصل والعياذ بالله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والله يا أيها الإنسان، أحيانا إذا سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يراه بأم عينيه. بعض الناس يسهر ليلة في برنامج يسمع فيه والعياذ بالله شبهات فيصبح وقد مسخ قلبه والعياذ بالله، من ثقة بالسنة والعلم والعلماء وأهل السنة إلى شك فيهم وإعجاب بأهل البدع. هذه الفتنة في ليلة واحدة، أعاذنا الله وإياكم من الفتنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بادروا بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال هي التي تقي الفتن. تبغى تحمي نفسك من الفتن عليك بأمرين: العمل الصالح والعلم الشرعي المؤصل. أعظم ما يحمي من الفتن اثنان: العمل الصالح والتأصيل الشرعي المؤصل، لأنهما نوران وبصيرتان يحتاج إليهما العبد في حياته. أما ما قاله عبد الله بن المبارك في زمنه، وعبد الله المبارك إمام زاهد وله كتاب في الزهد والرقائق، وإمام مجاهد، وتعرفون أبياته المعروفة التي أرسلها إلى الفضيل: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لوجدت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فدماؤنا بنحورنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، يعني في الجهاد في سبيل الله، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعن غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، لا يجمع الله بين من غبر أنفه في سبيل الله ودخان نار جهنم. عبد الله بن مبارك يقول: يا عابد الحرمين، يرسل لصاحبه ويبين فضل الجهاد في سبيل الله على العبادة، والعبادة والجهاد والصلاة والطاعة كلها فيها خير. ماذا يقول عبد الله المبارك؟ يخاطب أخاه رسالة، يقول: اليوم الموت كرامة لكل إنسان يموت على أهل السنة، كل إنسان موته كرامة حين يموت إذا لقي الله على السنة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى الله نشكو، هكذا يقول، إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، إلى الله نشكو ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء من أهل السنة وظهور البدع، أصبحنا في زمان شديد وهرج عظيم، رسول الله تخوف علينا ما أضلنا. ثم ساق الحديث السابق: بادروا بالأعمال فتنا. فإذا كان هذا في زمن عبد الله بن المبارك فكيف بالأزمنة؟ إذن هذا يعطينا يا أيها الإخوة إن الإنسان عليه أن يراقب نفسه، يراقب قلبه، يراقب عمله، يراقب طاعته، فتش الأمر ليس بالأمر الهين، والفتن عظيمة، نسأل الله يحفظنا وإياكم. نعم يا شيخ. وحدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زهير ابن عباد قال قال ابن مسعود يأتي على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة والبدعة السنة والمعروف منكر والمنكر معروف، وذلك إذا ابتدعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم. نعم، هذه مشكلة الانتكاسة، تكون السنة بدعة والبدعة سنة. يعني في بعض البلاد البناء على القبور والأضرحة هذا هو السنة وهذه طريقة الأولياء، وإذا جاء واحد يقول لهم هذا حرام حرمه رسول الله ولعن من فعله طردوه وكأنه من أهل البدع. وهكذا هذه الغربة، المنكر يصبح معروف والمعروف منكر، يعني لا شك أن هذه غربة. قال وذلك إذا ابتدعوا رضوا بالبدع واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم، يعني صار الناس يلحقون الدنيا، ليش هذا المسؤول الفلاني والله هذا عنده مليارات وهذا عنده مليار هذا لازم أركض وراه. يا أخي الله كتب رزقك ولن يأتيك من رزق إلا ما كتب الله لك، والمال ابتلاء وامتحان يبتلى به عباد الله، والرجل الصالح هو الذي إذا رزقه الله مالا وضعه في الخير سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه كل بحسبه، يعني الإنفاق الصدقة ترى كل بحسبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 درهم، وفي السنة حديث يعني عجيبة جدا، إنه يعني رجل ما عنده إلا 1000 ريال تصدق بريال، ربما هذا الريال يفوق إنسان عنده 100,000 تصدق ب1000، لأن العبرة بحال الإنسان وبالنية وبموقعه وبإخلاصه. بل فيه أمر لما ذكرت المال، أمر غفل عنه كثير من الناس وللأسف، وهو الإقراض الحسن. الآن للأسف الشديد يعني البنوك شركات التقسيط ما أدري إيش، لا شيء، ما في شيء اسمه يعرف القرض الحسن، إلا أن يقترض من أحد الإخوان أو ممن يعرفه، لكن القرض الحسن غير معروف. يا أخي هالمصارف وهالبنوك المملوءة والمجموعة من الحسابات للمسلمين وهو يستخدمها ويأخذ منها الأرباح الطائلة، ما يمكن ولا قرض حسن. أنا لا أقول أنه تكون التجارة كلها قرض حسن، لكن أنا أقول لماذا لا يوجد فيها بالأمة القرض الحسن؟ ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أقرض 200 درهم فكأنما تصدق 100. شوف المعنى، يعني واحد جاك والله قال أنا أبغالي 10,000 ريال أرجوك إذا كانت موجودة أبغاها وأردها لك خلال 4 أشهر خلال 3 أشهر، قلت تفضل، كأنما تصدقت عليه 5,000 ريال، لأنك فككت كربته، لأنها الأخوة. أين هذا المعنى من حال الأمة؟ ما فيه. حتى إذا ربينا أولادنا أحيانا أو زملاءنا، وللأسف هذا هو الذي يجري، إذا ربيناهم على أن يصير تاجر، مثل أحيانا يوصي بعضهم بعضا يقول يعني خلك ادخل هذا الباب، يوصي يقول له ادخل هذا الباب بس خلك ذئب، يعني كيف تستطيع أنك إيش تأخذ. حتى الدعاية الآن يقول لك إذا عندك شركة ب100,000 خل 60,000 دعاية و40,000 الشركة، ليش؟ عشان تكذب على الناس، لأن الدعاية جزء منها كذب على الناس. ما الدليل؟ إنه الشركة التي تملك دعاية كبرى تبيع أكثر ولو كانت أقل، ولو كان شغلها أقل، بل أحيانا يكون بضاعتها سيئة وتغطي ذلك بالدعاية. إذن تأكل أموال من أنت؟ إخوانك يا أخي، إخوانك المساكين، إخوانك اللي جاي يشتري ثلاجة أو جاي يشتري سرير نوم ولا جاي يشتري مكيف ولا جاي يشتري حاجة معينة، أنت جاي تجيب من الصين ومن كل مكان تلعب عليه؟ أين الأمانة؟ أين المحبة؟ تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقي بن الوليد قال حدثنا أبو محمد بن حاجب عن زياد بن زياد قال سمعت كعب الأحبار يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أصحاب الألواح يزينون الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر. نعم هذا الحديث إن صح، طبعا هو ضعيف لكن فيه إشارة والعياذ بالله. أصحاب الألواح يزعم أنه صاحب لهم ويقرأ ونطالب علم ويزين وعياذ بالله الحديث بالكذب تفصيل الذهب بالجوهر، فنعوذ بالله من هذه الحال. وقد وقع في هذه الأمة، وقع في هذه الأمة من يدعي أنه محدث وهو كذاب. نعم حدثني لكن العلماء فضحوه، أئمة الجرح والتعديل ما تركوا وضاعا إلا وفضحوه، ولا كذابا إلا وصاحوا به في الآفاق. بل حتى لو لم يكن كذابا، إذا كان ضعيف الحديث ضعيف الحفظ مجلس، كل هؤلاء ما تركوا أحدا حتى محصت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يفهم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا زيد عن الأحوص عن زكريا بن يحيى عن من ذكره عن عمار بن ياسر قال يأتي على الناس زمان خير دينهم دين الأعراب. قال ومما ذاك؟ قال تحدث أهواء وبدع يجفون عنها. نعم يصير الذي عاش في الأعراب على شيء من الجهل خير من الذي ابتلي والعياذ بالله بالابتداع في الدين، يصير على الأقل ذاك أسلم، لكن هذا مخلط أعاذنا الله وإياكم. نعم. قال أخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال لي يحيى بن عيسى عن الأعمش قال لي شقيق أبو وائل يا سليمان ما شبهت قراء زمانك إلا بغنم رعت حمضة فمن رآها ظن أنها سمان فإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. نعم هذا كلام يعني أبو وائل يخاطب فيها سليمان الأعمش أحد كبار الأئمة، يقول ما شبهت قراء زمانك، هذا في زمنهم المتقدم، إلا بغنم رعت حمضا فقط، فإيش صار عليها؟ صارت شكلها سمان فإذا ذبحت لم تجد فيها شيئا. فيقول هؤلاء القراء أشكال وأصوات لكن لا في فقه ولا في علم ولا في ورع ولا في دين، وقد شكوا من زمنهم في زمنهم فكيف بأزماننا، والله المستعان. نعم. أخبرني أبو أيوب عن سحنون عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد عن عتبة بن عبد الله قال عبد الله بن مسعود ما أشبه علماء زمانكم إلا كرجل رعى غنمه الحمض حتى إذا ارتجت بطونها وانتفخت أحقاؤها وذا أما إلى أفضلها في نفسه فإذا هي لا تنقي وما بقي من الدنيا إلا كالشيء شرب صفوه وبقي كدره. نعم هذا يقول لك الغنم رأت الحمض فقط، وإيش ارتجت بطونها انتفخت، وإذا أما إلى أفضلها يعني يبغى يذبح له ذبيحة ولا يكرم ضيف دور له أسمن وحدة وأحسن وحدة، فإذا ذبحها وجدها لا تنقي، والمقصود بها لا تنقي هي الهزيلة. ولهذا في الأضحية من الأضحية التي لا يجوز التضحية بها إذا كانت ضعيفة هرمة لا تنقي، يعني ما في عظامها مخ، فهذا يقول هو هكذا وهكذا بقي من الدنيا شرب صفوه وبقي كدر، ما بقي إلا الكدر من الدنيا. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحيينا حياة طيبة. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قيل لسفيان إن ابن عيينة يقول سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم الشياطين يعلمونهم أمر دينهم. قال سفيان قد بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو أنه قال سيأتي على الناس زمان يجلس في مساجدهم الشياطين. كان سليمان بن داود قد أوثقهم في البحر يخرجون يعلمون الناس أمر دينهم. قال سفيان بقيت أمور عظام. قال محمد بن وضاح قال زهير ابن عباد يعني سفيان يعلمون الناس فيدخلون في خلال ذلك الأهواء المحدثة فيحلون لهم الحرام ويشككونهم في الفضل والصبر والسنة ويبطلون فضل الزهد في الدنيا ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنيا وهي رأس كل خطيئة. نعم هذا كلام لي ابن عيينة سفيان بن عيينة الورع الإمام يقول يجلس في مساجدهم شياطين يعلمون الناس أمر دينهم. هذه غربة والعياذ بالله. وشرح ذلك مما بلغنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين كان سليمان قد أوثقهم يعني كأنه يشبهه بشياطين سليمان لكن ليسوا شياطين سليمان حقيقة لكن يقول هم يشبهون الشياطين الذين أوثقهم سليمان في البحر فهم إذا انطلقوا صاروا في المساجد فيشبه والعياذ بالله هؤلاء الذين لا يتورعون ولا يعني يؤثر فيهم العلم وإنما هم أهل دنيا وأهل جاه وأهل منصب وهؤلاء يؤدي بهم إلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل الأهواء كما قال هنا المحدثة حتى تصل إلى إحلال الحرام أن يحل ما حرم الله بالهوى ويشككه في الفضل والسنة والزهد وهذا واقع الآن يحتقرون العلماء الزهاد يحتقرون الطاعة الاستقامة يعني الشباب إذا نشأوا على طاعة يقولون هذا مساكين درويش دول. طيب وشباب الرياضة وشباب الفن وشباب المخدرات وشباب التفحيط هذول ما عندكم مواطنون صالحون ما بقي إلا شباب الحلق الذين يحفظون القرآن الكريم تسخرون منهم وفعلا هذا هو الواقع الآن هذا لا شك أنه من غربة هذا الدين فلذلك العبرة في ذلك هو أن نكون من أهل الآخرة أهل العلم الصالح نعيش واقعنا ونتعامل معه بخلق وبتؤدة وبطيب تعامل لكن كل واحد منا يعرف ماذا يحتاج هو أسرته أولاده يعتني بذلك وينصح لأن هذا هو الذي يبقى. نعم. حدثني سليمان عن السحنون عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي هلال الخولاني عن مسلم ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. نعم إذا حدثوك وجاء قوم يحدثون بما لم تسمع جابك شيء جديد الدين ما في شيء جديد الدين يغفل عنه لكن الكتاب والسنة معروفة وكما سبق في أول الكتاب القصص يقول الناس ما يتأثرون بالقرآن ما يتأثرون بالأحاديث الصحيحة هذا هو شو دليل على ضعف الإيمان فيقول حتى أورد لهم روايات من عندي حتى يتأثروا بها هذا معنى قول يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم قال فإياكم وإياهم فاحذروا. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن تميم عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن سعيد الثوري قال بلغنا أنه يأتي على الناس زمان يكثر علماؤهم فلا ينتفعون بعلمهم ولا ينفعهم الله بعلمهم فخيرهم من كان متمسكا بالقرآن وقراءته. نعم هذا سفيان الثوري أيضا مرة أخرى يكثر العلماء لا ينتفعون بالعلم ولا ينفعهم الله بعلمهم وهذه والله هي المصيبة الكبرى أن يكون الإنسان إذا تعلم علم لم ينتفع به هذه هي المصيبة العظمى. قال فخيرهم من كان يقرأ القرآن خيرهم من يعنى بالقرآن على الأقل هو يحفظ القرآن ويحفظ القرآن وهذه نعمة عظمى. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني بعض إخواني عن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أحمد بن نصر قال حدثنا سليمان بن عيسى عن سفيان الثوري قال بلغني والله أعلم أنه سيأتي على الناس زمان من طلب العلم فيه صار غريبا في زمانه. نعم، إذا طلب العلم الصحيح صار غريب، العلم الشرعي غريب صاحب، وهذا يوجد أحيانا في بعض البلدان وفي بعض الأحوال أن طلب العلم الشرعي وتعلمه غربة. وإن ترايح ماذا تريد؟ الناس ليس لهم هم إلا دنياهم وما يصلحها، والعلم الشرعي لا يهمهم العلم الشرعي. هذا قد يرد وقد يأتي. نعم. حدثني سليمان عن سحنون عن ابن وهب عن خلاد بن سليمان قال سمعت دراجا أبا السمح يقول يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد من يفتيه إلا بالظن. نعم، دراج ماذا يقول؟ يسمن الرجل ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود نقضا هزيلة، يلتبس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد، لقلة العلماء ولقلة طلب العلم ولقلة العناية به وبحفظه. وهذا من غربة الزمان، لأنه إذا قل العلم كثر الجهل ودخلت البدع وفشى الظلم واختلف الناس وماجوا وسلط عليهم عدو خارجي وسلط عليهم عدو من بين أنفسهم والعياذ بالله. نعم يا شيخ. أخبرني محمد بن وضاح سنة 81 و200 قال سمعت السحنون يقول منذ 50 سنة في الحديث الذي جاء ليسمن الرجل راحلته حتى تعقد شحما، قال السحنون إني أظن أن في ذلك الزمان، فطلبت أهل السنة في ذلك الزمان فكانوا كالكوكب المضيء في ليلة مظلمة. قال ابن وضاح فإذا طلبت الشيء الخالص ليس تجده، وإذا كان مختلطا فهو الكامل. وسمعت محمد بن وضاح يقول غير مرة كتاب الله قد بدل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت، والدماء قد سفكت وكرائم قد سبيت وحدود قد عطلت، وترأس أهل الباطل وتكلم في الدين من ليس من أهل الدين وخاف البريء وأمن المتهم وحكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم. نعم، حكم في أمر المسلمين وسود فيهم من هو مسخوط فيهم يبغضونه. هذا معنى لا يسمن حتى تعقد شحما يسير بها ما يجد من يفتيه. يقول هذا وقع وصار العالم كالكوكب المضيء بعيد، ما في عالم بس كالكوكب المضيء، تبغى تصل إلى ما لا تصل. ابن وضاح يقول عن زمنه كتاب الله بدل، سنة الرسل غيرت، دماء سفكت، كرائم من النساء سبيت، حدود عطلت، ترأس أهل الباطل، تكلم في الدين من ليس من أهل الدين، خاف البريء، أمين المتهم، حكم في أمر المسلمين وسود فيه. وهذه حال ربما جرت لابن وضاح في بعض مناطق الأندلس أو غيرها، ولا شك أن هذا لو قارناه بزماننا لوجدناه والعياذ بالله على وضوح. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا عصمة من هذه الفتن التي يخبر عنها هؤلاء الأئمة إلا بالعودة، العودة إلى العلم وإلى العمل وإلى الأخوة وإلى الطاعة. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض. نعم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد القدوس عن عفير ابن معدان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم. حدثنا محمد بن وضاح قال أنا أقول لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام في المحاريب. أخبرنا أبو بدر عن عبد الملك بن سعيد قال حذيفة لا تقوم الساعة حتى ينصب فيها الأوثان وتعبد يعني في المحاريب. حدثنيه ابن وضاح. نعم، هذا آخر الزمان. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني فيه قبلها مرحلة لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون ما صلاة ما صيام ما حج، يقولون لا إله إلا الله وتنفعهم لا إله إلا الله. بعد ذلك آخر الزمن لا يقولون الله الله، غربة ما لا يوجد، وبهم تقوم الساعة والعياذ بالله. وسمرة بن جندب يقول أيضا يخبر لا حتى تروا أمورا عظاما تنكرونها ولا تحدثون بها أنفسكم من عظمها. وأيضا في حديث آخر أو كذا يعني محمد بن وضاح يذكر ما ورد في بعض الأحاديث، لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام وفي المحاريب. وحذيفة يقول حتى ينصب أو تنصب الأوثان في المحاريب والعياذ بالله، يعني المساجد تتحول إلى أوثان، المحراب يصير فيه أصنام تعبد من دون الله. هذا يكون متى؟ يكون في آخر الزمان. أما وجود من يعبد الأوثان في هذه الأمة فنعم، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو مروان عبد الملك ابن حبيب البزار المصيصي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزازي عن العلاء بن المسيب عن معاوية العبسي عن زادان قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تكون هذه الأمة على 70 ملة كلها في الهاوية واحدة في الناجية. نعم. بعد أخبرنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد عن أنعم عن عبد الله ابن يزيد المغفري عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل حتى لو أن فيهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا وأي ملة تنفلت من النار؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، كلام علي، وهذا حديث ومروي بروايات أخرى يفيد ما دل عليه الحديث المشهور من افتراق هذه الأمة. افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترق هذا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي؟ قال الجماعة رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الافتراق وهذه الملل التي تفترق عليها هذه الأمة 72 في النار واحدة في الجنة. ما معنى في النار؟ يعني مستحقة للوعيد، وليس معناه أنهم كفار. تبيه، ليس معناه أن كل الفرق كفار، وإنما هم في النار يعني مستحقون للوعيد، وهم على درجات. فرقة ترتقي في الغلو حتى تصل إلى مرتبة الكفر والخروج من الملة، وفرقة تكون ذلك دون ذلك، فتكون فرقة مبتدعة ضالة لكن لا تكون كافرة، تكون مستحقة للوعيد يوم القيامة لكن لا تكون كافرة. وهذا هو جواب السؤال، هل تكفر الفرق 72؟ أجبنا عنها قبل قليل، وقلنا القول الصحيح فيها أن أحاديثها وعيد، منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن سعيد عن نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنصب الأوثان وأول من ينصبها أهل الحضر من تهامة. نعم، هذا إشارة ولا شك أنه حتى تعبد الأصنام وحتى تعبد في جزيرة العرب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر وقال كأني بنساء بني دوس تصطفق أليهتهن يطفن بذي الخلصة، مشركات، وذي الخلصة صنم في الجاهلية هجم يعيدون مرة ثانية وتطوف عليه النساء والعياذ بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عودة، ولهذا الأمة تخاف من عودة الوثنية، خلافا لأقطاب الصوفية الذين يقولون إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. جزيرة العرب ما فيها شرك، نقول لا، هذا فهم خاطئ. إنما أيس الشيطان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتحت الفتوحات، لكن ليس معنى ذلك أنه لن يقع بعد ذلك شرك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعه. نعم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا العلاء ابن عصيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماع عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء. حدثني يحيى بن مريم قال حدثني مطرف بن عبد الله المدني قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينبعث الدجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذان الحديثان فيهما مسألتان، إحداهما مسألة سبقت، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. المسألة الثانية وجود الكذابين، وسيكون في هذه الأمة 30 كذابون، والحديث صحيح. قال العلماء والذين ادعوا النبوة أكثر من ذلك في التاريخ، أكثر من ذلك. طيب ما الذي قصد به الحديث؟ قصد به الكذابون الذين يصير في دعواهم للنبوة شيء من الفتنة، يعني الذين يفتنون بعض الناس عن دينه، وإلا فكل من يدعي هذا عدده كبير، مثل الأسود العنسي فتن الناس، مسيلمة فتن الناس، سجاع فتنة الناس، القادياني فتن الناس، وهكذا. لو عددتهم لوجدت الذين ادعوا وفتنوا الناس محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم كذابون 30. ثم أخبر في الحديث الأول أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، فاستراحت هذه الأمة والحمد لله في مسألة دعوة النبوة. أي واحد يدعي النبوة لسنا بحاجة إلى لا أن نسأل عنه ولا أن ننظر في معجزاته ولا أن ننظر في كلامه ولا في قرآنه، رأسا كذاب دجال، لأنه لا نبي بعد رسول الله. الأمة استراحت، ومع ذلك يوجد من يفتن ويوجد من يفتتن، أعاذنا الله وإياكم. مع وضوح الأمر وأن ختم النبوة بنص القرآن وبالمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، ومع ذلك والعياذ بالله إذا قام دجال يدعي النبوة وجد من يتبع. هذا دليل يا أيها الأخوة على ضعف النفوس وضعف الإيمان وضعف العلم. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني يعقوب بن كعب قال حدثنا بقية عن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت أبا محمد يحدث عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم لحون أهل الفسق، فإنه سيجيء من بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال إذا قال إنا أخذنا القرآن عن قوم فأخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى العشر الآخر إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العلم. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وأنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم. قال بل لا يجاوزها هنا، ووضع يده تحت حنكه، وقال أنس تحت حنكه، وقال أنس بن مالك سيقرأ القرآن رجال لا يجاوز حناجرهم يمرقون من يدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. بعد حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن صفوان قال سمعت الحسن يقول يأتي على الناس زمان يتخذون القرآن مزامير. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن جده قال كنا جلوسا على باب عبد الله بن مسعود ننتظره أن يخرج إلينا، فخرج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذه كلها آثار وروايات في مسألة القرآن والقراء، وأنه سيأتي زمان يلحنون القرآن بالمزامير وغيرها. طبعا هذا لا يصح أن نستلم حديث اللي قال عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من قول حذيفة أو غيره. اقرأ القرآن بألحان العرب، يعني بأصوات العرب، وليس المقصود بها لحم كل عرب، لا، لأن القضاء لا شروطها. قال وإياكم ولحون الفسق، فإنه سيأتي قوما يرجعون القرآن ترجيع الغنى والرهبانية. الغنى يعني المعازف والأغاني، يلحنون الغنى كما يلحنون الأغاني والمعازف والعياذ بالله، أو الرهبانية وهي طريقة الصوفية. فهؤلاء والعياذ بالله يصبح قراءتهم القرآن قراءة رهبنة، الرهبانية والنوح، ينوح يعني يقرأه، ما هي قراءة القراءة الصحيحة، ينوح بالقرآن، هذا غلط لا يجاوز حناجرهم. وكذلك أيضا ما صح عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو أحد التابعين، وذكر قصة تعلمه للقرآن، تعلمنا القرآن وأخذنا القرآن عن الصحابة، وأخبرونا أي الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فحذروا من إنسان يقرأ القرآن لا يجاوز حنجرته. حذروا كما في رواية الحسن يقول يأتي على الناس يتخذون القرآن مزامير، لا يقصدون به العلم ولا الفهم ولا التدبر ولا الخشوع، لا، كالمزامير، هذا خطأ. وأيضا ذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن مسعود وهو مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، من غير فقه، من غير علم، من غير تأصيل. فهذا كله تحذير فيما يتعلق بالقرآن الكريم من الميل بالقرآن وتلاوته وسماعه والتغني به، التغني الوارد من الميل به عن الحق والجادة إلى الطرق التي تشبه أو تكون على طريقة أهل الباطل. القرآن والحمد لله عنيت به الأمة بقراءاته بتجويده، وهذا هو الواجب. فعلى القراء أن يجمعوا بين قراءة القرآن وبين تأثيره عليهم، أن يكون إيمانهم وتدبرهم وتأثيره على أخلاقهم وطاعتهم وعبادتهم وعلمهم، أن يكون هذا ظاهرا. أحيانا للأسف أنه يصير القارئ قارئ حياته كله القراءة، طيب ألا تنتفع؟ تقرأ كل حين وكل وقت، ألا تنتفع أنت؟ أين أنت من الانتفاع؟ أنت أيها القارئ، لأنك إذا انتفعت أثرت وصارت قراءتك عن فهم وعلم وتدبر فتؤثر. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نعم. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن حمير عن سلمة عن علي بن علي عن عمر بن ذر عن أبي قلابة عن أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت أجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتنة بعد قليل من الدهر غير كثير. قال قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة؟ قال كل سيكون. قلت من أين يأتيهم ذلك وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال بكتاب الله يضلون، وزاد من قبل قرائهم وأمرائهم. قال ابن وضاح حذف جبير قوله فتنة كفر أم فتنة ضلالة، إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح ابن هاعان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن شريح المعافري قال حدثنا شرحبيل ابن يزيد عن محمد ابن هدبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافق أمتي قراؤها. حدثنا أسد قال حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبد الله عن الحسن قال ألا إن من شرار الناس أقواما قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته. هذا كله تحذير من مسألة القرآن. وهذه القصة التي فيها عمر مع رسول الله وقال أتاني جبريل إسنادها لا يصح، لكن فيها إشارة إلى والعياذ بالله الفتنة، فتنة كفر وفتنة ضلالة، كأن الأولى فتنة عن علم والثانية عن جهل. ثم ذكر فيه يأتيهم ذلك وأنا تارك فيه كتاب الله، قال بكتاب الله يضلون، وزاد من قبل قرائهم وأمرائهم. إذا فسد العلماء وفسد الملوك قل على الأمة السلام. وهل أفسد، يقول ابن المبارك الذي ذكرنا قبل قليل، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك يفسدون الدين لأنهم يعارضون الدين بالسياسات، والأحبار يعارضونه بآرائهم فيبدلون الدين، والرهبان يغيرونه بالتصوف والرهبنة والقول بأن الدين له شريعة وحقيقة أو ظاهر وباطن. هذا معنى قوله من قبل قرائهم وأمرائهم، لأن القراء يضلون الناس والأمراء يفسدون الدين بالسياسات والنظم والقوانين، يقدمونها على شريعة الله سبحانه وتعالى. وفتنة الكفر والردة ذكرها ابن وضاح. أما رواية أكثر أمتي قراؤها، يعني هذا بعضهم يحسن إسناده، هنا ذكر روايتين إحداهما عن عقبة بن عامر والثانية عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، أكثر منافق أمتي قراؤها، والعياذ بالله ليس هنا أكثر وإنما يكثر والله أعلم، ليس أكثر منافقين، يعني والعياذ بالله، إنه النفاق إذا وجد يكون صاحبه من القراء. انتبهوا للعبارة، أكثر منافقي أمتي قراؤها، والحمد لله لم يقل أكثر قراء أمتي منافقون. فهمت الفرق بينهم؟ أكثر، ما قال أكثر قراء أمتي منافقون، هذا والحمد لله كان لا يكاد يتحمل إنه كل من قرأ القرآن يكثر فيهم النفاق، هذا عظيم. لا، قال أكثر إيش؟ منافق أمتي قراؤها، يعني غالبا والعياذ المنافق ينافق بالقرآن، عليم اللسان. ليه؟ لأن النفاق والعياذ بالله إذا بغى يخدع الناس يخدعهم بأنه يقرأ القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال وإن يقولوا تسمع لقوله. ليش؟ المنافق عليم اللسان، إذا تكلم كلامه حلو، لكن والعياذ بالله تجده يخدع الناس بأنه يقرأ القرآن لكنه منافق. فهذا فيه إشارة إلى أن قراء القرآن حفاظ القرآن يحذروا من مزالق الشيطان. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بكر ابن خنيس عن يزيد الشامي عن ثور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وهو متغير اللون، ثم قال إن في جهنم لواديا وإن جهنم لا تتعوذ بالله من شر ذلك الوادي في كل يوم. طبعا لحظة قبله حديث الحسن، ألا من شر أقوام قرأوا هذا القرآن لا يعملون بسنته، وهذا إشارة إلى نابع منه أنه القارئ لازم يعمل بالسنة، لازم يظهر أثر القراءة عليه، كلام الحسن وقد صح عنه، يقرأ قرأوا القرآن، شرار الناس قرأوا القرآن لا يعملون بالسنة، ما تجد لا على مظهره ولا على مخبره ولا على سمته ولا على كذا السنة، وإنما هو قارئ، فحذروا من ذلك. نعم. إن في جهنم، نعم، إن في جهنم لواديا إن جهنم لتتعوذ بالله من شر ذلك الوادي في كل يوم 7 مرات، وإن في ذلك الوادي لجبا، وإن جهنم وذلك الوادي ليتعوذون بالله من ذلك الجب، وإن في ذلك الجب لحية، وإن جهنم والوادي وذلك الجب ليتعوذون بالله من شر تلك الحية 7 مرات أعدها الله للأشقياء من حملة القرآن الذين يعصون الله فيه. نعم هذا لا يصح، لكن أيضا جاء ما يشهد له. هنا يقول إنه في جب وتتعوذ منه الحيات، يعني ومع ذلك أعده الله عز وجل لحملة القرآن الذين يعصون الله في القرآن والعياذ بالله. إنما جاء في حديث أيضا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، أول من تسعر بهم 3، واحد منهم رجل قرأ القرآن، فإذا جاء يوم القيامة يقول الله له قرأت القرآن؟ فيقول نعم. لماذا قرأته؟ قال قرأته في سبيله. قال كذبت، ولكن قرأته ليقال فلان قارئ، فقد قيل، والثاني والثالث، ثم يؤمر بكل واحد إلى جهنم والعياذ بالله. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه، إذا حدث بها يغمى عليها أبو هريرة مرة مرتين 3 قبل أن يحدث بهذا الحديث. رجل قارئ ورجل منفق ورجل مجاهد، وكل منهم والعياذ بالله لا يريد وجه الله، مراءون في أعمالهم. الثلاثة هؤلاء أول من تسعر بهم جهنم. فيحذر الإنسان، يحذر الإنسان مسألة النية. نسأل الله أن يصلح لنا نياتنا، وأيضا أن يصلح لنا ذرياتنا. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، تتخذ سنة يجري عليها، فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراءكم وقل أمناءكم وتمست الدنيا والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. نعم. بعد وعن عبد الله ابن ميسر عن عبد الله بن مسعود قال لما ظهرت الفحش في بني إسرائيل جعل فقهاؤهم وقراءهم يؤاكلونهم ويشاربونهم، لا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن منكر، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أما الأثر الأول عن ابن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقد سبق أثر يشبهه، فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، غيرت السنة، ثم قال إذا كثر قراءكم قل فقهاؤكم كثر أمراءكم، في نسخة أموالكم قل أمناؤكم، التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وحنا ذكرناكم في درس مضى ونذكر أنفسنا جميعا بحديث ما ذئبان جائعان، نسيته؟ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أن يلتمس بالدين المال والشرف. فهذا معنى قوله التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. أما الأثر الثاني فهذا أيضا جاء فيه حديث ظهور الفاحشة ثم لا يؤمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فيضرب قلوب بعضهم ببعض، لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الأطر حق أطرة، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. فبنو إسرائيل ماذا وقع فيهم والعياذ بالله؟ صار أصحاب المنكرات يفعلون المنكرات ولا ينكر عليهم، بل صار الفقهاء يؤاكلونهم ويشاربونهم ولا ينكرون عليهم، لا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فضرب الله قلوب بعضهم عقوبة ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، وهذا بنص القرآن كما في سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إلى آخر الآيات. نعم. قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد عن سفيان عن علي بن أبي بديمة قال سمعت أبا عبيدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع النقص في بني إسرائيل كان رجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فضرب الله قلوب بعض على بعض ونزل فيهم القرآن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا حتى انتهى إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فاستوى جالسا ثم قال كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا نعم. حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله عن عمرو ابن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ولا يلعننكم كما نعم. كما لعنهم نعم الحمس لما وقع النقص بني إسرائيل يرى أخاه على المعصية فينهاه ثم بعد ذلك في الأول ينهى ثم بعد ذلك لا يمنعه وقوعه فيها من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فابتلوا بالعقوبات وهذه كلها بابها واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة والدليل هو نص الآية كما قلنا وذكرها في هذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل هذا نص صادق واقرأوا تفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير واقرأوا الروايات الواردة في ذلك في تفسير هذه الآية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا حتى تأخذوا على يد الظالم لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأطرنه على الحق أطرا تأخذوا على يد الظالم أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض فما جرى لبني إسرائيل أو ما جرى للنصارى يجري على هذه الأمة ما لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر ولهذا تلاحظون أن ابن وضاح في أواخر هذا الكتاب بدأ يتكلم بعد أن تكلم عن القرى وبدأ يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام يعني قصة وحديث السفينة واضح يعطيك تصور كامل للقضية السفينة إن لم يكن فيها من يأمر منها غرقت تغرق والعياذ بالله وغرقها إما يكون بالبدع بالضلالات بانعدام الأمن وكلها عقوبات أعاذنا الله وإياكم من ذلك ومن ثم فالتيار العلماني عندنا مستميت في إماتة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقاتل من أجل ذلك يريد يلغيها رسميا ويريد يلغيها من العلماء والدعاة والقضاة والمشايخ ويريد يلغيها من نفوس عامة الناس باسم التعايش والرأي والرأي الآخر واحد يسمع أغنية بصوت عالي إيش عليك منه طيب بصوت عالي لو كان في غرفته جالس ما طرقت عليه غرفته لكن هو في مكان عام ولا في سيارة فاتحا ينبغي أن يكون في قلوبنا حس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا رأيته بالسيارة يرفع الأغاني يا أخي نبهه بمنبه السيارة أو بغيرها ثم بلطف وابتسامة قل له أرجوك وإذا قال سم وخفضها قل جزاك الله خير أشكرك أحيانا المرة الأولى ما يستجيب لكن لو جاء واحد ثاني في الإشارة الثانية استحى وهكذا أي إنسان يرى منكر يجب أن يحيا التيار العلماني التغريبي يبغى يلقي هذا يبغى إلغاءه لأنه يبغى على ما يقولون يمارس فسقه وفجوره وتغريبه كما يشاء فهذه البدعة كيف نقضي عليه؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفسوق كيف نقضي عليه في الأمة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمهم أن ننتبه إلى المخطط التغريبي العلماني الخبيث لنقض الإسلام عرا عروة عروة عروة، وهو ينقضها من مفاصلها. هو يحارب الدين لكن يبحث لك عن المفاصل. العقيدة السلفية مشكلة لازم ندق عليها ونحاربها. المشايخ لهم منزلة في الأمة ولهم قول صدق ومكان صدق، لازم ندمرهم ونقضي عليهم ونقول هؤلاء كذا وكذا وكذا ونسبهم. القرآن هو عماد ومفتاح صلاح القلوب، لازم نحارب تحفيظ القرآن. السنة هي التي أتعبتنا، هكذا يقول العلمانيون، كل من قال الدليل السنة. يجب أن نشكك الناس في السنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو عنوان تلاحم المجتمع، يجب أن نقضي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا هذه المسارات الخمسة هي مسارات مفاصل التغريب، أما ميدانها فمثلث التغريب هو المرأة والتعليم والإعلام. ميدانها هو في هذا المثلث، المرأة والتعليم والإعلام، وإذا فسدت هذه الثلاثة فقل على المجتمع السلام. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما لم تخافوا أن يؤتى إليكم فوق ما أمرتم به، فإذا خفتم ذلك فقد حل لكم الصمت. حدثنا أسد قال حدثنا ضمرة عن ابن المبارك عن ابن عون عن الحسن ذكروا عند معاوية شيئا تكلموا فيه والأحنف ساكت، فقال معاوية يا أبا بحر ما لك لا تتكلم؟ قال أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. حدثنا أسد عن قيس بن مسلم قال سمعت طارقا قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال الحسن إنما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم ولم يكن في من يشهر سيفه. يعني هذا في بيان شيء من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا هذا حديث يعني يقول خالد بن أبي عمران قال قال رسول الله، يعني حديث ضعيف، لكن مروا ما لم تخافوا على أنفسكم فوق ما أمرتم به، يعني ما لم يأتي شيء لا تطيقونه، لأنه المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر لا ينكر أو يترتب عليه ضرر على صاحبه لا يطيقه لأنه قد يفتن، فحينئذ يصمت لا يوافق، وإنما يصمت وينكر بقلبه كما دل عليه الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبقاء القلب مهم لأنه يبقى في الأمة إنكار المنكر، أما إذا زال ما في القلب فكما في الحديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يخشى إنه إذا صار ما في إنكار في القلب والعياذ بالله أن تمسخ الأمة. كذلك أيضا قصة الحسن، قصة معاوية مع الأحنف ابن قيس تكلموا فيه، ذكروا شيئا تكلموا فيه يبدو أنه فسكت. قال معاوية للأحنف ليش؟ قال أخشى الله إن كذبت، لأنه قد لا يرضيكم، أخشى الله إن كذبت فقلت ما يرضيكم، وأخشاكم إن صدقت لأنه يغضبكم. فسكت، يعني معناها أنه رضي لنفسه بالسكوت. ونحن نقول أيما إنسان أو عالم أو طالب علم أو غيره لا يستطيع أن يقول الحق فليسكت، وليحذر كل الحذر أن يوافق أهل الباطل، لأن هذا والعياذ بالله مشاركة في المنكر. وكلام الحسن الأخير إذا كان الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف في مؤمن يرتجى وجاهل يعلم ولم يكن في من يشهر سيفه، يعني المسألة في الأمر بالمعروف هي فيما يستطاع، فيما يستطاع، إما مؤمن حبيب طيب غفل فنبهته أو جاهل يقبل التعليم، لكن إذا كان فيه ظالم باطش يضرب بالسيف، هنا يكون لك مندوحة، يكون لك مندوحة بأن تصبر وتتق الله حتى يأذن الله عز وجل بالفرج. فهذا فيه إشارة إلى درجات إنكار المنكر. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال قال عتيس بن عرقوب لعبد الله هلكت إن لم أمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر، فقال عبد الله هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف ينكر المنكر. نعم، هذا كلام سليم. الكلام الأول إن لم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن مسلم قال لا، المشكلة الأكبر إذا لم يعرف قلبك المعروف والمنكر. يعني المشكلة لما يصير هلكت إذا انتكس قلبك، لكن لا يعني أن ابن مسعود ينكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يقول له ترى فيه ما هو أشد من ذلك، أن يكون قلبك منكوسا لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر. فإذا كان قلبك حيا قادك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا معنى، هذا معنى قول ابن مسعود. إذا كان قلبك حيا آمرا بالمعروف عارفا بالمعروف والمنكر قاد جسدك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلم عن أبي هارون العبيدي عن مولى لعمر بن الخطاب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تهلك هذه الأمة إلى ثلاثة نفر: رجل أنكر بيده ولسانه وقلبه، فإن جبن فبلسانه، فإن جبن فبقلبه. نعم، تهلك هذه الأمة إلا هؤلاء الثلاثة، يوشك أن تهلك إلا هؤلاء الثلاثة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسبحان الله، لم نشوف الكمال في الشريعة الإسلامية ذكر الدرجات الثلاث: رجل يأمر بيده ولسانه وقلبه، فإن جبن فبلسانه، فإن جبن فبقلبه. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن ابن الحنفية عن علي قال الجهاد ثلاثة: فجهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه من الجهاد يدك، ثم لسانك، ثم يصير إلى القلب. فإذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نكس، فجعل أعلاه أسفله. أعوذ بالله. نعم، في جهاد باليد، وفي جهاد باللسان، وفي جهاد بالقلب كما جاء في ذلك الحديث. فإذا وصل الأمر والعياذ بالله ما في جهاد بيد ولا بلسان، وصل إلى القلب ما في جهاد ولا بقلب، انتكس، نكس القلب، قلب منكوس، كما جاء في حديث حذيفة: كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحالة. هذا هو القلب المنكوس الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخي. فنعوذ بالله من أن تنكسي، أن تنتكس وتنتكس القلوب. فمهمة إحياء روح الإيمان والمعروف والمنكر، يعرف هذا ويعرف هذا. فالقلب يحب المعروف وأهله، ويبغض الباطل وأهله، هذا هو القلب الحي. أما ذلك القلب الميت سواسية، المعروف والخير والباطل والضلال كله عنده، هذا مسكين، هذا قلبه مدوش، قلبه منكوس، ما تفرق بين طاعة ومعصية، ما تفرق بين معروف ومنكر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن زيد. نعم. عن الليث بن أبي سليم قال حدثني الأشعث بن قيس عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. نعم، هذا والله فيه تحذير بالنسبة لابن مسعود: إذا عمل في الأرض خطيئة فمن حضرها فكرهها كمن غاب عنها، إذا كرهها بقلبه لأنه أدى ما عليه، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن حضرها. هذا متى؟ إذا كانت خطيئة لا يستطيعون إنكارها، خطيئة لا يستطيعون إنكارها. الناس قسمين: قسم حضرها كان موجودا لكن كرهها فأدى ما عليه أو أقل ما عليه، أما إذا وجد واحد لم يحضرها لكن رضيها فهو والعياذ بالله كمن شهدها، أعاذنا الله وإياكم. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن عمرو الرعيني عن كعب الأحبار أنه كان يقول إن لله ملائكة يقومون بين يديه عند كل شارق يرسلهم فيما يريد. من أمره منهم ملائكة يقول لهم اهبطوا إلى الأرض فسموا في وجه كل عبد من عبادي يكثر في صدره ما يرى مما لا يستطيع تغييره لكيما إذا نزلت عقوبتي نجيته برحمتي. نعم، هذا فيه إشارة من كعب الأحبار، وكعب الأحبار يروي الإسرائيليات والله أعلم بصحة ذلك. نعم، يعني إن الملائكة يرسلهم الله عز وجل إلى الأرض، فإذا كان يرسلهم أيما عبد في صدره حزن لأنه فيه منكر لا يستطيع تغييره فيوسم بسمة حتى إذا نزلت عقوبة ينجيه الله عز وجل منها، فهذا فيه إشارة ومعنى صحيح إلى أن القلب الحي ينجي صاحبه، فالإنسان عليه أن يحرص على أن يكون قلبه حيا. أسأل الله أن يحيي قلبي وقلوبكم، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أيقظها، اللهم أعمرها بالإيمان، وذرياتنا وإخواننا ووالدينا وجميع المسلمين. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا أشرس بن ربيع قال حدثنا عطاء بن ميسر الخرساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الثلج في الماء. قيل يا نبي الله مما ذلك؟ قال يرى المنكر يعمل به فلا يستطيع أن يغيره. نعم، هذا فيه إشارة إلى أنه كثر البلاء والخط فيذوب قلب المؤمن مما يرى من منكر لا يستطيع تغييره، لا يستطيع، يرى المنكر ولا يستطيع تغييره، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث طبعا ومعناه صحيح أن درجات المنكر ثابتة، وأن المؤمن إذا وصل إلى درجة لا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه فهو مأذون له. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال حدثنا إسحاق بن مالك الحضرمي قال حدثني أبو نزار القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف. نعم، هذا قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف، إذا أمرت فأمر بالمعروف، إذا أمرت بمعروف فليكن بمعروف، وإذا أنكرت منكرا فليكن إنكارك بالمعروف، لكن لا تأمر بمعروف بطريقة منكرة. بعض الناس يأمر بالخير لكن بطريقة منكرة، فهمتم هذا ولا لا؟ قد يكون فيها فضيحة، قد يكون فيها بين الجماعة، قد يكون فيها إلى آخره، فأنت إذا أمرت بمعروف فليكن بمعروف بالوسائل، مرة النصيحة تخفيها، مرة بينك وبينه تكون حكيما، حكيما بأسلوب لطيف في مكان لا تعرف الشخص ولا يعرفك، ولن تجلس أنت وإياه، إنما هي لحظات مثل عند دكان ولا غيره، كلمة لطيفة، لكن لا تنسى الكلمة اللطيفة. فهذه وصية، أن يكون أمرنا بالمعروف بمعروف، وأن يكون نهينا عن المنكر أيضا بمعروف وبأسلوب حسن. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون أمور تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتاب فأولئك هم الهالكون، يقولها ثلاثة. سبقت الرواية، سبق معناها، سيكون أمراء، وهنا لفظ يقول سيكون أمور، هل هو اللفظ جرى مرة أمراء ومرة أمور؟ في الأولى كان أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هنا يقول ستكون أمور تعرفون وتنكرون، فمن أنكرها يعني فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أولئك هم الهالكون. نعم. شيء حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن عميل ابن عميلة قال عبد الله بن سعود إنها ستكون هنات وهنات، فبحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييره أن يعلم الله من في قلبه أنه له كاره. نعم، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، وهذا من قول ابن مسعود شاهد له ما سبق، إنه تكون أمور ولا تستطيع أن تنكر المنكر، فليعلم الله من قلبك أنك كاره له، وهذا بينك وبين الله، فالله الله في إحياء القلوب بحب المؤمنين وبغض الكافرين والولى والبراء والحب في الله والبغض بالله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الذي يحيي القلوب، محبة المؤمنين والتحابب بينهم وبغض الكافرين، وهذا الذي يحيي في قلبك أنك تبغض المعصية. إذا علم الله أنك تبغض المعصية عذرت إذا لم تستطع إنكار المنكر. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق السبيعي عن بعض ولد جرير بن عبد الله أو بعض أهله عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليكون في القوم يعمل بالمعاصي هم أكثر منه وأعز، لو شاءوا أخذوا على يديه فيداهنون ويسكتون. نعم هذا صورة فيعاقبون به، هذا نهايته، يكون في القوم هم أكثر وأعز بس مجاملة لا يأخذوا على يديه، وهذا يصير أحيانا يداهنونه والعياذ بالله يعاقبون به، تنزل عنه به يعاقبون بسكوتهم عن المنكر. لو كان هذا لا يقدرون عليه، هو أعز منهم، هو ظالم، هو باطش، لعذروا، لكن لا هم أعز منه. مثل الحين مثلا أحيانا مثلا القبيلة قوية وشيوخها أقوياء، ثم يصير فيهم شخص يسخر من الدين ولا أي شيء من هذا، ثم على أساس لأنه صحفي لأنه إعلامي يداهنونه، قد يعاقبون به. ينبغي أهل كل قبيلة ولا أهل كل ديرة ولا أي شيء من هذا إذا كان فيهم من هؤلاء الشرذمة الشاذة المنحطة فكريا أن ينكروا عليه وأن يهجروه. وفعلا أنا أعرف بعض القبائل هجروا بعض هؤلاء الذين يكتبون كتابات سيئة، أعرفهم هجروه، لا يحضر عندهم شيء، لا مجالس ولا زواجات ولا أي شيء، لا يستطيع، مهجور. وهذه أدنى مراتب أن يعاقب حتى يحس بغربته، لكن لا يصح إن والله لا لأنه كذا ولا لأنه كذا، ثم يتساهل الناس وتصير المجاملات. هنا يقول يعاقبون به. نعم يا شيخ. حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. والله هذا في تحذير شديد، يعمل قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا فلا يغيرون إلا أصيبوا بعقاب. وهذا يصلح للقوم ويصلح للأمة، حتى الأمة، الأمة إذا كانت قادرة على تغيير المنكر ولا تغيره تعاقب. وهذا اللي نخشاه على مجتمعات المسلمين ومنها مجتمعاتنا، الخير كثير والمحبون كثير من الأمراء ومن العلماء والدعاة والأخيار، ولما نقول الأخيار نقصد طبقات المجتمع، أطباؤها، مهندسوها، تجارها، أخيارها، معلموها، كلهم والحمد لله يحبون الخير. إذا لماذا يسكت عن المنكر؟ ليش يسكت عن المنكر؟ الأولى بالأمة أن تتعاون وتستيقظ. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن المهاجر عن ابن مسعود قال إن الخطيئة تعمل في الأرض فيعملون بها ومعهم الرجل فلا تصيبه وتصيب الرجل الخارج من الأرض، بأن هذا ينكرها ولا يهواها وتبلغ هذا الآخر فلا ينكرها ويهواها. هذا شديد قول ابن مسعود، يقول في معصية عملت ماشي هذا ومعهم الرجل ها فلا تصيبه، وشخصا آخر ما هو معهم ما حضر المنكر فتصيبه والعياذ بالله العقوبة. قال لك ليش؟ قال لأن الذي كان معهم أنكره، وذلك الذي لم يكن معهم لم يكرهها، لا ينكرها ويهواها والعياذ بالله، فهو شريك لهم حتى ولو لم يحضر هو شريك لهم، لأنه إذا علم لا ينكر. ففرق بين الذي ينكر ولو كان حاضرا وبين ذلك الذي لا ينكر ولو كان غائبا، وهذا فيه إشارة جميلة إلى أنه المسألة ما هي مسألة أيضا فقط أنه منكر ولا لا، المنكر إذا اشتهر وعلمت به ينبغي أن تنكره ولو بقلبك. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية حدثنا عبد الله بن نعيم قال حدثني أبو هارون قال بينما غلمان قد أخذوا ديكا ينتفون ريشة وشيخ قائم ينظر إليهم لا ينظر إليهم إلى جانبهم لا يأمرهم ولا ينهاهم فخسف الله بهم الأرض، يعني خسف الله بهم وبالشيخ كلهم، لأن هذا من تعذيب الحيوان، نتفه من تعذيبه والعياذ بالله. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا، حرام. نتعلم الصيد والشو عندنا حمام عندنا دجاج نحطها هناك علشان إيش نصيد، لا، حط لك تنكة ولا حط لك أي شيء، لكن لا يجوز أن تتخذ الحيوان غرضا تتعلم فيه الرمي. فهؤلاء والعياذ بالله عذبوا هذا الديك ينتفون، وهذا الشيخ بجانبهم الرجل الكبير لا يأمرهم ولا ينهاهم، فعوقب معهم، خسف بهم جميعا والعياذ بالله. وهذا معنى ما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يغزو الكعبة، قال يخسف بهم، أنا أهلك وفينا الصالحون كما قالت أم المؤمنين، قال نعم إذا كثر الخبث، ثم يبعثون على نياته، إذن يخسف بهم وبمن حضر ثم يبعثون على نياته، لأن العقوبة إذا نزلت عمت، أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلم عن أبي عمران الجوني أن سلمان مر بفتى يعذبون حمارا فنهاهم فلم ينتهوا، فقال يا سماء أشهدي ويا جبال أشهدي. قال ابن وضاح ما أحسنه. نعم، كلام ابن وضاح المؤلف يقول ما أحسن هذا الكلام، راهم يضربون حمار ويعذبونه، أنكر عليهم، لا تعذبوا هذه بهيمة، اتقوا الله فيها. فلم ينتهوا، فمن شدة ما في قلبي قال يا سماء أشهد أني أنكرت، يا جبال اشهدي أني أنكرت، يعني من شدة ما في قلبه، ويعلم أن الله يعلم، لكن يشهد الجبال والسماء أنني قد أنكرت لما في قلبه من الحرقة. قال ابن وضاح ما أحسنه. شوف كيف أحيانا التعليق يكون لطيفا جدا. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن هارون قال أخبرني أبو سليم القاري عن مسعر عن وبرة قال سمعت ابن عباس قال إياك والكلام فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك فيه من الوزر، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضع، فرب مسلم تقي قد تكلم بما يعنيه في غير موضعه فتعب. نعم، هذا فيه بيان أن الإنسان لا يتكلم فيما لا يعنيه، يعني قد يصيبك البلاء لا تتكلم فيما يعنيك، هذه وصية صحيحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للمؤمن فليقل خيرا أو ليصمت، فالإنسان لا يتكلم فيما لا يعنيه، هذا هو الصفة الطيبة. الكلام فيما لا يعنيك يولد تعبا قد يورطك، الكلام فيما لا يعنيك قد يرتد عليك، فإذا في شيء لا يعنيك اسكت، اترك الموضوع من أوله إلى آخره. بعض الناس كما يقول يحب أن يطلع وأن يسمع وأن يعرف وأن كذا، يا أخي واحد يكلف التلفون كأن المكالمة فيها مشكلة، ايش دخلك فيها؟ إلا لازم تحط إذنك، إلا يريد كذا، إلا قصد كذا، إلا كلام مع زوجته، إلا أمه تهاوشه، ولا ما دخلك في الموضوع أنت؟ وهكذا هذه مشكلة تجارية ولا وش؟ الكلام فيما لا يدعه، أسلم لقلبك ولنفسك. أما إذا أردت أن تبحث عن مشاكل الناس فكل بيت وكل شخص له قصص، الدنيا مملوءة بالحكايات والقصص وغيرها، كل إنسان لو جلست إليه لحكى إليك شيئا من العجب فيما جرى له أو لأبي أو لأخي أو لأمه أو لعمه فتتح. لكن اجعل الأمر فيما يعنيك، أنت في مسألة علم كن يقظا. ما أطيب الإنسان يشارك في العلم ويستمع ويتعلم، لكن فيما لا يعنيك من شؤون الناس الخاصة لا تتعب نفسك. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أيوب بن خوط قال حدثنا الحسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بمؤمن من أذل نفسه. قيل يا رسول الله وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض للبلاء الذي لا طاقة له به. نعم هذا الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، ينهى المسلم أن يذل نفسه، لكن ترى مصطلح يذل نفسه يجب أن يفسر بهذا، يعرضها للبلاء بما لا يطيق، هذا منهي عنه. لا تدعي لنفسك الشجاعة وتعرض نفسك للبلاء ثم لا تطيق ذلك، هذا منهي عنه. أما كلمة يذل نفسه فقد تفهم على غير وجهها، بعض الناس يترك إنكار المنكر خوفا من أن يذل نفسه، إذا قال يا أخي اتق الله قال وش فيك يا ملقف اسكت ما لك علاقة، فيظن أن هذا إذلال، لا هذا عز وشرف. بعضهم إذا قال يا أخي اترك هذا المنكر قال مطوع مطوع يذل، لا هذا شرف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر، قيل عنه مجنون، قيل عنه كذاب، وهو رسول الله، فأنت إذا قيل لك مطوع ولا قيل لك ملقوف ولا، هذه عبارات ألطف مما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك تتحمل، لكن أن تذل نفسك بما لا تستطيع لا، ليس لك ذلك إلا في حالة شجاعة. إن الإنسان يكون عنده شجاعة ويتحمل ما يترتب على ذلك، كما جاء في الحديث ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله، هذا سيد الشهداء مع حمزة. لكن ما ينبغي للإنسان أن يوقع نفسه فيما قد لا يصبر عليه. نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إن الرجل يتكلم بالكلمة لا تغير عليه ولا تنكرها قلوب فتنزل عليهم السخط. نعم صحيح، يعني الكلمة تقال ما حد ينكرها ما حد يستنكرها، كلمة منكرة تنزل عليهم السخط والعياذ بالله. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا الوليد قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول إن إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا عاملها فإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. يا سلام، هذا صحيح، إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبه، بينه وبين الله الحمد لله، وما أمر الناس أن يفتشوا عن الناس ولا يتجسسوا عليه، هذا بينه وبين الله، لكن المشكلة إذا أظهرها فإنها تضر العامة، وفي هذا الحالة يجب الإنكار. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا بقية قال حدثني عبد الله بن نعيم قال حدثني أبو هارون قال بعث الله ملكين إلى أهل قرية أن دمرها بمن فيها قال فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد فعرج أحدهما إلى الله تعالى فقال ربنا وجدنا فيها عبدك فلانا قائما يصلي في مسجده فقال دمراها ودمراه معهم فإنه ما تمعر وجهه في يقط. نعم، هذا في الحذر والعياذ بالله من موت القلب وعدم حياته وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قرية فيها ظلم أمر الله بإهلاكها، فكان فيها رجل يصلي، الملك لما رآه يصلي صعد إلى ربه، هل القرية فيها واحد يصلي؟ فقال الله دمراها ودمروه معها، إنه لم يتمعر وجهه، يرى الظلم يرى المنكر ولا يتغير وجهه، يعني حتى قلبه لا ينكر، لأنه لو أنكر القلب تمعر الوجه، صح ولا لا؟ ما يمكن ترى منكر وينكره قلبك وتبتسم، ما أحسن، يعني كأنه هذا ما يمكن أبدا. إذا رأى المنكر إنسان المنكر ولم يستطع إنكاره بيد ولا بلسان وأنكره بقلبه لابد أن يؤثر على نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا حمزة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفه. نعم نعم والله، هذه الرواية وإن كان يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفه، هذه مشكلة الظلم، لا يؤخذ من شديدهم لضعيفه، القوي يغلب الضعيف ويظلمه ويعتدي عليه ويأخذ ماله، ثم هذه الأمة ساكتة؟ انتشار الفساد، انتشار الظلم ثم لا ينكر، لا شك أن هذا مؤذن والعياذ بالله بغضب الله. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاع قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد الأيامي عن عمرو بن مرة عن رجل من بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون لا يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يخيفون نعم يخيفون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبئس القوم قوم لا يقومون لله بالقسط، وبئس القوم قوم يسير المؤمن فيهم بالتقية والكتمان. نعم، هذا يعني ما هي أسوأ المجتمعات؟ مجتمع لا يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجتمع لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم قوم يخيفون الذي يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، بئس القوم لا يؤمنون بالله، لا يقومون لله بالقسط والعدل بين الناس، في ظلم، بئس القوم يسير المؤمن منهم بالتقية مسكين مستضعف، كل هذا بئس القوم عاذنا الله وإياكم. نعم يا شيخ. حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن طلحة بن عمر عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله لئن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى لا ندع شيئا من المعروف إلا عملناه ولا شيئا من المنكر إلا تركناه، لا نأمر بمعروف وننهى عن منكر؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تعملوا عنه كله. نعم، هذا فيه إشارة إلى مسألة، وإن كان الحديث ضعيف، إنه هل الإنسان لا يأمر بالمعروف إلا إذا كان يفعل المعروف، ولا ينهى عن منكر أبدا إلا إذا كان هو منتهي عن المنكر، بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذا الحديث؟ مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وتناهوا عن المنكر وإن لم تعملوا به كله، يعني امروا بالمعروف وإن لم يكن، انتبهوا معي أيها الإخوة، يعني حتى لو تكن عاملا به مر به، يعني إذا كنت أنت ما عملت به يا أخي على الأقل وفيك خير أمور الآخرين، الأولى الأفضل الأكمل أن تكون ممن يفعله ويمر به، ومثله المنكر، لو كنت على منكر أنت إنها على المنكر، لا تقول الله أنا واقع في منكر لا أنكر المنكر، لا إن عنه، حتى ولو كان المنكر الذي أنت تفعله، يعني صاحب منكر ممكن ينكر منكرات أخرى ما في بأس، واحد مثلا عنده مخالفات شخصية، جاءه واحد ينكر عليه عقوق الوالدين، ما يقول له أنت عدل روحك أول بعدين تعال علمني كما يقول البعض، بل نفس المنكر فيما يظهر أنه لو فرض إنسان واقع في منكر مثلا والعياذ مبتلى بالمخدرات ينهى غيره ويقول يا أخي اتق الله لا تأكل المخدرات أنا مبتلى بها، وهكذا كافة المنكرات. وهذا فيه إشارة لهذه المسألة، لكن الأكمل أن الإنسان يكون إذا أمر بالمعروف امتثل إذا استطاع، وإذا نهى عن منكر يكون ممن قد انتهى عنه، أما أن المجتمع يخلو بناء على هذا أو بناء على أن الأمة لا تخلو وكل إنسان عنده مخالفة وكل إنسان يقول أنا عندي ذنوب، معناها لو كل واحد استحضر هذا من أجل عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وجد أحد يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كل بني آدم خطأ، كلنا مذنبون، كل الناس يخطئون، لكن حتى لو كنت مخطئا أو مذنبا أو مرتكبا لمنكر أو تاركا لمعروف لا تترك الأمر الآخر، يعني إذا قصرت في هذا في نفسك لا تقصر به في الواجب تجاه غيرك، فمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا هو التلاحم، وهذا هو الذي يدل على إقرار القلب بالحق، أنه مثلا صاحب المنكر لما يقول يا أخي افعل لا تفعل هذا، هذا معناه كأنه يقول أنا والله أتمنى أني أترك هذا المنكر، معناه قلبه في حي ولا في حياة ولا ما فيه، قلبه في حياة، لكن المشكلة إذا كان القلب منكوس والعياذ بالله، فصار لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، أو والعياذ بالله صار يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والإمام ابن وضاح رحمة الله عليه ختم هذا الكتاب بهذه المسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض أصوله وقواعده، لأجل أن البدع مثل المنكرات إنما ترتفع عن الأمة بإحياء سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأوصى بذلك رحمه الله رحمة واسعة. نعم يا شيخ، اقرأ آخر النسخة. هذا آخر ما وجد منه، والحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. كمل بعون الله وقوته وكرمه وتيسيره، فله الحمد كما هو أهله فوق ما يصفه الواصفون من خلقه، كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، لله الحمد. قرأه مالكه الفقير إلى رحمة ربه الكريم الخلاق محمد بن موسى علاق، عفى الله عنه وغفر له بمنه وكرمه، بتاريخ 13 من شعبان المكرم 1800. والحمد لله وحده، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب على الأسئلة. طيب، يقول هذا السؤال: هناك بدعة ما يسمى بالسنة، مات يجلس والد الرجل يجلس سنة عاما لا يقيم فيها أفراح، هذا بدعة، ما رأيكم في من يرى من يخالف الشرع ولكن لا يقوم بالنصيحة؟ هذا تقصير، ينبغي له أن ينبه بأسلوب، لو كلمة، لو رسالة بالجوال، كلمتين، اتق الله، يعني أي كلمة. ما معنى العبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إلي؟ أي أنه إذا جاءت الفتنة واشتغلت بالعبادة هو كأنك تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل. ليه؟ لأن العبادة تعصمك من الوقوع في الفتنة. ما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر؟ كثيرة يا أخي، حينما لا يزال البلاء بالعبد يطول، هل الحكمة راد الله عز وجل؟ نعم، أنا أقول نعم، الإنسان يعني الفائدة الإيمان بالقضاء أن يصبر وأن يحتسب وأنه يؤجر على ما يجري عليه من مصيبة أو مرض أو نحو ذلك. هل كثرة القضاء له أثر سلبي؟ إي والله، إي والله له أثر سلبي، وابتعاث طلاب الثانوية أنا أسميه وسميته في أكثر من مناسبة جريمة، ابتعاث طلاب الثانوية والطالبات جريمة، جريمة في حق الأمة وفي حق الشباب. فلنتق الله عز وجل ولنحصر الابتعاث بعد الجامعية فيما لا يوجد له دراسات عليا في بلادنا، لا يجوز أن نبتعث وهنا ممكن الدراسة. الآن شبابنا لا نستطيع أن نحافظ عليهم وهم بين أيدينا، فكيف نرسلهم إلى أماكن الفساد ونقول تعلموا؟ الآن واقع المبتعثين في غالبه يرثى له، لكن والعياذ بالله هذا مشروع علماني، هذا مشروع يخطط له أعداء الله عز وجل من أجل أن يغربوا شبابنا. وإلا فالحمد لله التعليم ممكن، والتخصصات النادرة يبتعث إليها الطلاب، لكن بعد ما يكونوا كبارا وعقلاء ومتزوجين. فنسأل الله الهداية، نسأل الله أن يهدي الجميع لإلغاء هذا المشروع، مشروع الابتعاث، وأن يبقى كما كان سابقا، يقتصر على ما لا توجد فيه الدراسات العليا في بلادنا فقط، ما عدا يعني ما كان موجودا دراساته لا يسمح بالابتعاث، ويلغى ابتعاث ما فوق الثانوية إلغاء تاما. نسأل الله الهداية، نسأل الله يردنا إليه ردا جميلا. عندما تقام الصلاة يقول نقص لا إله، الناس كلها تقول لا إله الله. لا، هو قولوا مثل ما يقول، سواء كان في الأذان أو في الإقامة إذا استطعت. العلماء يقولون إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، سواء كان في الإقامة أو في الأذان إذا استطعت ذلك. إذا قال هل أقول لا إله، وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجبنا عن هذا بعد قليل. يكون من السنة فجر من يوم قراءة سورة السجدة والإنسان، هل إذا صارت تقرأ كل فجر جمعة تعتبر بدعة؟ يعني العلماء يكرهون التزامه، وإلا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه وكان يدل على الاستمرار، لكن العلماء يقولون ينبغي أن يتركها في بعض الأوقات حتى لا يظن وجوبها، حتى لا يظن وجوبها. والشيخ الألباني سمعته مرة في أحد الأشرطة يقول مشكلة هذه، يقول عندنا في بلاد الشام يظنون أنه فجر الجمعة لابد فيه من سجدة، يقول مرة صليت بهم ولم أقرأ سورة السجدة، فلما ركعت سجدوا، يقول لما أنا ركعت هم سجدوا، بناء على أنه أول مرة لازم من السجود، وهذا يدل على الجهل. ما مدى أهمية قراءة ما في تزكية النفس بسم طالب العلم؟ نعم لا بد منه، يحيي قلبه ويقرأ في مدارج السالكين وكتب العلم والرقائق وغيرها. ما رأيكم بكتاب الانحرافات العقدية للدكتور الغامدي؟ ممتاز، أنصح به. ما رأيكم بكتاب معارج الألباب للنعمي؟ أيضا هذا كتاب عالج فيه مسائل معينة ورد فيه رحمه الله تعالى، فهو من كتب السنة. ومن والنعمي من العلماء في جنوب المملكة رحمه الله تعالى. هل هذه المظاهرات من علامات الساعة؟ الله أعلم. إذا كان الحديث ضعيفا هل يعمل به؟ لا، الحديث الضعيف لا يعمل به، والمقصود به ما كان منكرا، أما ما كان قابلا للتحسين فيعمل به. لكن المقصود بذلك أن العلماء قد يرون الأحاديث الصحيحة ويسوقون بعض الأحاديث بإسناد ضعيف من باب ذكر الإسناد، ومن باب أن هذا الحديث الضعيف قد يتقوى، قد ينفع المحدث فيجد فيه فائدة علمية أو حديثية أو شاهدا أو نحو ذلك. ما معنى قول العلماء من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ نعم هم قالوا بهذا، وبعضهم أطلق بالتكفير، وبعضهم قال لا، قال كلمته هذه على أساس أنها الكفر الأصغر، فمنهم من فهمها على أنها الكفر الأكبر. ومن المعلوم أن جمهرة من أئمة أهل السنة المتقدمين كفروا الجهمية، لكن هل من قال القرآن مخلوق يكفر أو نحو ذلك؟ يعني من العلماء من كفره ومنهم من بدعه ولم يكفره. ما حكم قتل الحشرات كالفراشة؟ ما كان مؤذيا يقتل، وما لا فلا. هل يجوز الكذب للمصلحة في غير الثلاثة؟ ورد في غير الثلاثة، من تتبع أنه في أحيان يكون فيها شيء من هذا، لكن لا يعني الإطلاق. الكذب للمصلحة ليس سنة حتى يتبع، لا. هل يتبرأ الإنسان إذا أنكر بنية براءة ذمته؟ يرجى إن شاء الله. لما أفهم اليوم شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، نحن قلنا أنه بدأ غريب وسيعود غريب، لكن هذه الغربة بحسب الأحوال والأزمان، وأنه قد يأتي غربة في زمان ما فتزول الغربة. يعني كل مكان تأتي فيه غربة قد تزول هذه الغربة، لكن لا يعني الغربة التامة مثل الغربة الأولى التي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزالت بنبوته. ما حكم التصغير؟ أبي الأكرين جائز، عبد الستار جائز. ما صحة الحديث اللي يقول كلها في النار إلا واحد؟ هذه رواية، وبعضهم يرى أنها حسنة الإسناد بشواهدها أو صحيح لغيره، فهو بهذا يعني جاء في هذا الأمر. نعم. ما معنى يقرأ القرآن وهو ينوح في القرآن؟ ينوح يعني يقرأه قراءة المتحازن، المتحزن الذي كأنه في نياحة، كأنه في نياحة. لا، في فرق بين الخشوع وبين النياحة، هذا الفرق بينهما. كلمة يقربنا القرآن ويسمع، كلمة يطربنا القرآن، ما أرى التعبير بكلمة يطربنا أو نحو ذلك، ما أرى استخدام هذه العبارات. لكن جاء في حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. كيف نتجنب الشيطان في قراءة القرآن خصوصا إذا كنت إمام وصوتك جميل؟ راقب قلبك، أحضر قلبك، اعرف فقرك، احذر مداخل الشيطان عليك. هذه سمعت بعض المشايخ يقول براءة نجاة رضا، فهل هذا صحيح؟ حديث أم سلمة، ما هو حديث أم سلمة؟ أن الدرجات ثلاثة، براءة نجاة رضا، ما أدري والله، يعني هل هي ينكر بيده؟ يمكن قصد هذا أنه هذا يبرأ من الذنب والثاني نجاة، وإذا لا يرضى عنه الله. ما الفرق بين المجاملة والمداهنة؟ المداراة، المجاملة تكون بالماديات، المداهنة في الدين. المدارات لا بأس بها عند الحاجة، المداهنة تكون في الدين منهي عنها. ما هو أفضل شرح لكتاب التوحيد؟ شرح الشيخ محمد بن عثيمين القول المفيد، لأنه سهل، سهل ميسر، فأنا أوصي بقراءته. ما هي مسارات التغريب الخمسة؟ نسيت والله الآن. هل إيش تبديل الشرع والقوانين؟ نعم، من بدل الشرع بالقوانين الوضعية وحكمها وجعل لها نظم وقوانين وألزم الناس بها، فهذا فيما رجحناه هو من الكفر الأكبر، كما بينته في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. أما الاستحلال فهو أمر آخر، يستحل ولا لم يحكم. الرجل العادي لو قال الخمر حلال كفر، ما هو الحاكم، فيفرق بين هذا وهذا. هل ذكر عن شيخ الإسلام أن الذي لا ينكر بقلبه يكفي؟ لا، هو تكلم من شيخ الإسلام عن هذا الشرح، لكن ما أحد يقول أنه لا يكفي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. وفقكم الله وسددكم وجزاكم الله خيرا. وأحب في ختام هذه الدروس أن أتقدم أولا بالشكر لأصحاب هذا الجامع آل الحمد، غفر الله لوالدهم وغفر لهم ووفقهم وسددهم، فهم لهم خير في بناء هذا الجامع وفي الحرص على الخير. فنقول له لهم جزاكم الله خيرا وأكثر خيركم وأصلح لكم النية والذرية، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يخلف عليكم وأن يكثر خيركم وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في طاعته. كما نشكر الإخوة في مكتب الدعوة الشيخ عقيل ومن معه من الفضلة في مكتب الدعوة بالحفر، وبأيضا فرع الدعوة والشؤون الإسلامية في الحفر، نقدم لهم شكرنا ونقول جزاكم الله خيرا على الحرص على نشر العلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن لا يحرمنا وإياكم والسامعين الأجر والثواب، كما سأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم والسامعين الإخلاص. أخيرا أشكر الإخوة الحضور، وأسأل الله أن يجعل مجالسنا في سبيله وأن يجعلها أنوارا لنا في حياتنا، فجزاكم الله خيرا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا فيه، وكما جمعنا على العلم هنا، أن يجمعنا على الإخلاص وعلى الإيمان وعلى الثبات، وأن يجمعنا جميعا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.